الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة الباطنة. من توفيق الله عز وجل ما زلنا في قراءتنا رسالة بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا. وقد بلغنا ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 22 من ربيع الأول لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 19 من شهر 11 لعام 19 و2000. وقد بلغنا الدرس 14 في نواقض الوضوء. نعم، نقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا والوالدين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الدرس 14 نواقض الوضوء. نواقض الوضوء وهي 6: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل بنوم أو غيره، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، وأكل لحم الإبل، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. تنبيه هام. طيب، سبق الكلام عن الخارج من السبيلين والخارج من الفاحش النجس من الجسد، وبلغنا قول المؤلف رحمه الله تعالى: وزوال العقل بنوم أو غيره. كما هو معلوم أن الإنسان إذا زال عقله بنوم أو غيره قد يخرج من ريحه فينتقض وضوءه، فهو ليس بوعيه، صار النوم وذهاب العقل مظنة لناقض من نواقض الوضوء. ومع ذلك جاء حديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزع خفافنا إذا كنا في سفر 3 أيام بلياليها، ولكن من بول أو غائط أو نوم، ولكن أو قال إلا الجنابة، الجنابة لازم ينزع الخفين ويغتسل غسلا كاملا. فنص بهذا الحديث على أن النوم ماذا؟ ناقض الوضوء، قال من بول أو غائط أو نوم. وفي حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهل، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. وهذا تشبيه بليغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوكاء هو الخيط الذي تربط به رأس القربة أو فتحة القربة، صح؟ حطوا إيش خيط حتى يغلق، حيث لو كان فيه سمن ولا ماء ولا لبن ما يتسرب. هذا الوكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوكاء العينان وكاء السه، السه مقعدة الإنسان. فكما أن القربة إذا فتحت الوكاء تسرب ما فيها، فكذلك العينان إذا نامت العينان تسرب من دبر الإنسان الريح وهو لا يشعر بنفسه. فقال عليه الصلاة والسلام: العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء. فدل هذا الحديث الصحيح الصريح بأن النوم ناقض الوضوء. وهذه المسألة فيها خلاف، هل النوم ناقض أو ليس بناقض، لأن ورد أو صح أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة فينامون وتسقط رؤوسهم ولهم أطيط، يعني يشخر بعضهم، فإذا حضرت الصلاة أو قيم الصلاة أوقظوا وقاموا وصلوا. فقال هذا دليل على ماذا؟ على أن النوم ليس بناقض. والجمع بين هذا وهذا، بين هذا الحديث وبين حديث الباب، أن النوم ينقسم إلى قسمين: نوم يكون عميقا بحيث يغلب على الظن أنه لو خرج منه شيء لا يشعر بنفسه، فهذا ناقض، وعليه الأحاديث التي تدل على أن النوم ناقض الوضوء. وأما حديث أنهم كانوا يوقظون، قد يكون إنسان في نعاس شديد لكن يشعر بنفسه فيما لو انتقض وضوءه، ولذلك هو أول ما يسمع الإقامة أو أول كلمة فلان يستيقظ، فهو في نعاس شديد لكن ليس في نوم عميق. فيحمل هذا على أن يقال هكذا ضابط الأمر، إن شاء الله يكون هذا هو الراجح، أن إذا نام نوما عميقا وغلب على ظنه أنه لو خرج منه ريح لا يشعر بنفسه، فهذا النوم الناقض الوضوء. أما لو كان نعسان كما ينعس بعض الناس حتى في خطبة الجمعة، فلكن لو خرج منه ريح لا شعر بنفسه، فمثل نوم هذا الشخص ليس بناقض. طبعا في أقوال أخرى، بعضهم قال إذا نام على هيئة من هيئات الصلاة فلا ينتقض الوضوء، كما لو نام وهو ساجد أو جالس بين السجدتين أو جالس للتشهد. وبعضهم قال إذا كان جالسا متمكنا من الجلوس قد أمكن مقعدته فهذا لا ينتقض، أما إذا كان على جنب فممكن يخلو من ريح، هذا النوم ينقض الوضوء. وتفصيلات، لكن أحسن ما يقال في هذا أن النوم الذي يكون في غلبة الظن أنه لو انتقض وضوء لا يشعر نفسه فيعتبر هذا النوم ناقض، ولأن النوم مظن للنقض يعني حمل محمل المأنة. إيش معنى مأنة؟ إن ماذا تفيد إن؟ التوكيد. وظن تفيد الشك، فقال إذا زاد الشك عنده أنه فعلا لو خرج من ريح لا يشعر نفسه فهذا مظن لخروج الريح، مظن لانتقاض الوضوء، حملوه احتياطا على المأنة كالذي متأكد أنه قد خرج من ريح. ولا شك أن هذا الأحوط إذا نام الإنسان حتى لا يقوم ويصلي بلا وضوء فتبطل صلاته أنه يجدد وضوءه ويصلي. زوال العقل، لأن أصلا من زال عقله رفع عنه القلم، ولما زال العقل هذا أشد من النوم، إذا النوم جاءت فيه النصوص التي ذكرنا، فما بالك بزوال العقل؟ وكيف يزول عقله؟ إما بجنون أو بسكر، فإذا زال العقل أو ببنج، إذا زال عقله ما يشعر بنفسه فهذا يعتبر ناقض نقض الوضوء. فإذا صحى من ذلك، استيقظ أو صحى أو ذهب عنه البنج أو ذهب عنه مثل الجنون، فإنه يتوضأ ثم يصلي. مسألة الناقض الرابع، قال ومس الفرد باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل. هذه المسألة أيضا فيها خلاف طويل، وذلك لوجود أكثر الحديث في الباب، لكن العمدة في هذا الباب من الأحاديث حديثان، حديث طلق بن علي وحديث بصرة بن صفوان. حديث خلنا نسميه حديث طلق وحديث بصرة. طيب، حديث طلق فيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن المسجد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل في الصلاة يمس ذكره، يعني ما حكمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا بضعة أو بضعة منك، يعني لما قال ما هو إلا جزء من بدنك، كما لو مس أذنه أو أنفه كذلك مس ذكره، فما هو إلا جزء من بدنك فلا ينقض. فظاهر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، يعني ربما أدخل يده في ثوبه ثم أصاب ذكره هو في الصلاة، يخرج من الصلاة تغض وضوء أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا بضعة ويضبط بضعة منك، فاعتبر ذكر الإنسان أو فرجه جزء من بدنه، كما لو مس أصبعه أو أذنه أو أنفه أين تغض الوضوء، فقال ما هو إلا بضعة منك. حديث بصرة ماذا قال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، وفي حديث من مس فرجه فليتوضأ. فنلاحظ هنا سئل عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر فقال ما هو إلا بضعة منك، يدل على ماذا؟ على أن مسه لا ينقض، ما هو إلا جزء من بدنك. لاحظ هنا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام من مس فرجه فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. فلذلك ذهب بعض العلم إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا لحديث طلق من مس ذكره ما هو إلا بضعة منك، صح؟ وقال آخرون على خلاف هذا القول تماما على نقيضه، فقالوا من مس ذكره فيتوضأ، حديث صحيح وصريح، فمن مس ذكره لازم أن يتوضأ. هذا توجيه، هذا قول وهذا قول. بعض العلم جمع بين الحديثين، والجمع بين الحديثين أولى من طرح أحدهما، ولا لا نكون قد عملنا بالحديثين. فقال من مس ذكره فيتوضأ، يعني إذا كان لشهوة، إذا كان لشهوة فمن مس ذكره فيتوضأ، فإن مسه لغير شهوة فما هو إلا بضعة منك. فحمل هذا الحديث على حال وهذا على حال، إن مس ذكره أو فرجه لشهوة قال فليتوضأ، وإن مس ذكره لغير شهوة فما هو إلا بضعة منك. فصار هذا القول الثالث. ما هو القول الأول؟ أنه ناقض مطلق. القول الثاني أنه ليس بناقض مطلق. القول الثالث أنه فيه التفصيل، إن كان لشهوة ينقض وإن كان لغير شهوة لا ينقض. في قول رابع اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، يقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فيتوضأ هذا الأمر على سبيل الاستحباب لا الوجوب. معنى الظاهر ماذا؟ الوجوب، فليتوضأ صح، فهو فعل مضارع لكن دخل على الأمر فيفيد الأمر. طيب، ولكن حديث طلق بن علي ما هو إلا بضعة منك يعتبر صارف لحديث بسرى من دلالته على الوجوب إلى دلالته على الاستحباب، فصار من مس ذكره فليتوضأ مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لطلق بن علي ما هو إلا بضعة منك. طيب، الذي يقول لا ينقض الوضوء كيف يرد على حديث بسرى؟ طبعا يستدل بحديث طلق ما هو اللي بضعة منك. طيب كيف يكون الرد على حديث بسرى؟ قال حديث طلق ناسخ لحديث بسرى، فيكون أن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية قال من مس ذكره فليتوضأ، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قال ما هو إلا بضعة منك. طيب ومن قال أنه ينقض الوضوء كيف رد على حديث طلق أنه ما هو إلا بضعة منك؟ قال حديث بسرى ناسخ لحديث طلق، يعني في البداية قال عليه الصلاة والسلام ما هو إلا بضعة منك، ثم بعد ذلك قال ماذا قال؟ قال المس ذكره فليتوضأ. فكل منهم زعم أن حديثه هو الناسخ وحديث المخالف المنسوخ. لكن من حيث الفقه للحديثين لو كان بينهما نسخ فأي الحديثين أولى بالنسخ؟ خلينا نتفكر كما قال العلماء، تفكروا. يعني هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ ثم يقول ما هو إلا بضعة منك، أو الأقرب أنه قال ما هو إلا بضعة منك ثم زاد حكم فقال لا من مس ذكره فليتوضأ؟ يعني لو كان بينهم نسخ فأي الحديثين أولى بالنسخ؟ ما هو إلا بضعة منك ولا من مس ذكره فليتوضأ؟ إيش ما هو ناسخ منسوخ؟ ما هو البضعة ناسخ ولا منسوخ؟ منسوخ صح، هذا أقرب، هذا أقرب. كيف يقول عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ ثم قل ما هو البضعة منك؟ لكن ممكن جدا أنه في البداية قال ما هو البضعة منك ثم جاء حكم فقال لا من مس ذكره فليتوضأ. فهذا كثير في الفقه، يعني يقول الفقيه أو المذهب بقول ويستدل بدليل ويزعم أن هذا دليل هو الناسخ ودليل المخالف له هو المنسوخ. لكن في ترجيحات، هذا في متى لو قلنا أن أحد الحديثين نسخ الآخر، وفي الحقيقة أن لم ينسخ أحدهم الآخر. لماذا قلنا لم ينسخ أحدهم الآخر؟ لأن أمكن الجمع. فنقول مثلا من الجمع أن يكون إن مسه عن شهوة فليتوضأ، إن مس على غير شهوة فما هو إلا بضعة منك. واضح؟ طيب، أو أنه يستحب، فالحديث صارف، حديث طلق صارف لحديث بسرى من الوجوب إلى الاستحباب. طيب إن قال قائل كلام وجيه جدا، طيب كيف عرفتنا بأن هذا على الاستحباب وقيدته بالشهوة؟ قيدته بالشهوة، يعني من أين جئت بكلمة شهوة؟ قال لأن الشهوة مظن لأن يخرج من الإنسان شيء وهو المذي، المذي طبعا مو المني، المني هذا يحتاج إلى غسل، فإذا مس ذكره بشهوة فقد يخرج منه، يعني في مظنة أن يخرج منه شيء، وأقيمت المظنة هنا مقام المأنة، كما قيل إذا نام مظن أن يخرج منه ريح، كذا قال هنا أيضا وإذا مس ذكره أقد يعبث بذكره لشهوة، فهذا مظن لأن يأخذ منه شيء، فلذلك قامت المظن مقام المأنة، فقالوا إذا مس ذكره وداعب ذكره بيده فليتوضأ، أما إذا مسه لحكة مثلا أو غير ملابسه فمس ذكره فما هو إلا بضعة منه. كما هو حال طلق النساء في الصلاة مس ذكرا، فقال ما ولا بضعة منك. طيب هذا يعني ما عندي في هذه المسألة، لكن هنا الشيخ نبهنا على أمر مهم جدا، أن يكون هذا المس بغير حائل، يعني لو أن مس ذكره من وراء الثياب هذا لا ينقض، بل ليست هذه المسألة الواردة. المسألة الواردة في ماذا؟ أن يفضي بيده مباشرة إلى فرجه من غير حائل، هذا هو المس اللي فيه المسألة هذه. أما لو مس ذكره من يعني من وراء الثياب فأصلها المسألة غير واردة، وإنما الذي ورد والمسألة المخلاف فيها واللي فيها الأقوال وفيها الحديث عن ماذا؟ عمن يمس ذكره أو فرجه بغير حائل. طيب كيف عرفنا حائل وغير حائل؟ قال هذا هو المس لغة، هذا المس لغة أن يمس الشيء ذاته لا أن يمس إيش من وراء، من وراء حائل. فلذلك إذا مس ذكره أو يعني مد يده على فرجه من وراء الثياب فالمسألة غير واردة، فقال هنا مس الفرج باليد. طيب أيضا قوله باليد احترازا من ماذا؟ مما لو مسه بغير اليد. كيف؟ يعني مسه مثلا بذراعه برجله، في ناس ليونة بجسمه ممكن يمس ذكره بغيره. طيب هل معنى هذا في تقييد هنا باليد؟ قالوا نعم. طيب اليد كلها يد، من أطراف الأصابع هذا كله اسمها يد. قالوا لا، إذا أطلقت اليد في الشرع فيراد بها الكف إلى الرزق، كما في قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما من الرزق. وذاك لما أراد تحديد في الوضوء إلى المرافق قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فاليد عندما تطلق من مس فرجه بيده من أفضل ثم أفضل بيده إلى فرجه يراد بها الكف، يراد بها الكف. فقال ومس الفرد باليد قبلا كان أو دبرا، لأن الفرد لغة معناه الفتح، والإنسان له فتحتان لتصريف الفضائل أو الفضلات، ها دبر أو قبل. طيب ثم قال في الناقض الخامس قال وأكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل. هذه المسألة المذاهب الثلاثة على أن أكل لحم الإبل لا ينقض، والمفردات لمذهب الإمام أحمد أن لحم الإبل ينقض، والحق إن شاء الله معه. لماذا؟ لأن فيها حديث صحيح وصريح صحيح مسلم. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر أنا أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. قال أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. فهو حديث صحيح وصريح. سئل عليه الصلاة والسلام عن لحم الإبل نتوضأ من؟ قال نعم توضأ من لحم الإبل. طيب مع هذه الصراحة لماذا وقع الخلاف؟ لماذا مثل مذهب الشافعي أن أكل لحم الإبل غير ناقض؟ قال لأن هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث منسوخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول العهدين يتوضأ مما مسته النار، يعني أي شيء مطبوق على النار كان إذا أكله ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ يتوضأ قبل أن يصلي. ثم نسخ هذا، فكان آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتوضأ مما مسته النار. فقالوا هذا في البداية كان من لحم أكل لحم الجزور يتوضأ، لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ماذا؟ ترك ماذا؟ الوضوء مما مسته النار. أجيبه قال حديث ما العلاقة في مسته النار أو لم تمسه النار، بل في الحديث نفسه فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين لحم الإبل ولحم الغنم. فقيل أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. فلو كان الأمر متعلق مسته النار أو لم تمسه النار لقلنا ممكن منسوخ، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مما مسته النار ثم ترك ذلك. وعليه لو أكل أحد، هذا الحديث أنا توضأ من لحم الإبل، لو أكل أحد لحم إبل نيئا يتوضأ ولا يتوضأ؟ يتوضأ. هذا هل يتصور أو لا يتصور؟ نعم، يعني كان الناس سابقا يجففون اللحم ويؤكل، يعني كالمكسرات يؤكل، ويجفف بهذه الطريقة يعني الحفاظ عليه. طيب لو أخذ واحد من قطعة لحم إبل نية وأكلها لهذا الحديث يتوضأ ولا يتوضأ؟ يتوضأ. إذن ليس الأمر متعلق إيش؟ مسته النار أو لم تمسه النار، وإنما الأمر متعلق لحم إبل أو غير إبل، واضح؟ فصار الراجح أن الحديث الصحيح الصريح يدل على التفريق بين لحم الإبل ولحم الغنم، ولا علاقة له أن كان مطبوخا أن كان مسته النار أو لم تمسه النار، واضح؟ طيب مسألة، لو أكل غير لحم الإبل لكن من جزئيات الإبل، كما لو أكل كبد، طحال، نصران، كرش، ها، هل ينقض أو لا ينقض؟ ينقض أو لا ينقض؟ لا، بعد أعطيك من شيء آخر. لو أكل شحم إبل، أليس الإبل فيه شحم ولحم؟ ها، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. طيب لو أكل الشحم ما أكل لحم، ينتقض أو لا ينتقض؟ قالوا ينتقض، لأن كلمة لحم ليس مراد بها اللحم الأحمر دون بقية الجزيئات، بدليل أن الله عز وجل حرم أكل لحم الخنزير. فما رأيك لو واحد أكل شحم الخنزير وكرش الخنزير وكبد الخنزير دون لحمه الأحمر، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. فقالوا كما أنه قال لحم الخنزير والمراد حرام كل جزيئاته، كذلك لحم الإبل ننقض الوضوء يعني بكل جزيئات. طيب لبن الإبل ينقض أو لا ينقض؟ الحديث إيش؟ في لحم الإبل، واللبن غير، اللبن غير، صح؟ فلو شرب إنسان حليب بعير، بعض الناس تبسم يعني. كلمة بعير ها اسم جنس يطلع الذكر والأنثى، فإذا قلنا لحليب بعير أو لبن بعير يعني لا تعيب ذلك، لأن هذا أصلا في اللغة صحيح. كلمة بعير اسم جنس يطلع على ماذا وماذا؟ الذكر والأنثى، وإن كان في لهجة العامة أن البعير للفحل للذكر والناقة للأنثى، لكن لغة تانية صح، وهذه فائدة كما قال على الماشي. طيب كلمة شات ما معنى شات؟ ذكر ولا أنثى؟ ذكر وأنثى يقع عنها شات، بل والظان والماعز كله شات، أو ولو بشات، لو ذبح عنزا أو تيسا أو نعجة أو خروفا كبشا كله يعتبر ماذا؟ شات، واضح؟ يعني إذا ذبح يذبح شات كفارة في النسك ذهب وذبح عنزا يجزئ ولا يجزئ؟ يجزئ، لأن الشات اسم جنس يطلع على الظأن والماعز، ويطلع على ماذا؟ الذكر والأنثى، واضح؟ البقر اسم جنس، يعني مالها عنده قطيع من البقر وفيها عجول فيها ثيران أيضا اسمه بقر، واضح؟ طيب إذن لحم الإبل اللحم وجزئيات الإبل ناقض الوضوء، شرب حليب أو لبن الإبل ليس بناقض، واضح؟ مطبوخ أو ليس مطبوخ نيا مسته النار أو لم تمسه لا علاقة له لذلك، ولذلك المذهب الحنابلة هو الراجح ويؤيده الحديث. يقول السادس الرد عن الإسلام عاد الله المسلمين من ذلك، آمين. هذا الناقض الوضوء ما دليله؟ قال دليله أن الردة تنقض جميع الأعمال، والوضوء واحد من الأعمال، واحد من الأعمال، فإذا ارتد والعياذ بالله ثم رجع إلى الإسلام يلزم أن يتوضأ ويصلي، يلزم أن يتوضأ ويصلي. طيب واحد كان على جنابه فاغتسل رفع الجنابه ثم ارتد ثم رجع الإسلام، يغتسل؟ يغتسل ولا يغتسل؟ لا يغتسل، لا يغتسل. لماذا؟ لأنه أصلا ما كان جنوبا، حتى لما ارتد ما كان جنوبا، حتى يقال ماذا؟ أنه ينتقض غسله، لا هو رفع الجنابة ليس بجنوب. وذلك الصحابة اللي يدخلون الإسلام ما كان يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال وكانوا يجنبون ولا عندهم أولاد صح ولا ما يلزم ذلك. لكن من كان متلبسا بالجنابة عليه أن يغتسل. فلو أن شخصا ما كان جنبا فاغتسل وارتفع جنابته ثم ارتد ثم عاد الإسلام، فما نقول أن الإسلام نقض غسل الجنابة لأنه أصلا حاليا ليس بجنوب. لكن واحد على طهارة، على طهارة وضوء ثم ارتد، الرد هنا تنقض الوضوء اللي جاي يصلي فيه. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. فقالوا أن عندما يرتد تنتقض أعماله ومنها الوضوء القائم فيحتاج إلى أن يتوضأ من جديد. طيب قد يقول قال هذه مسألة بعيدة والوضوء أمره يسير، يعني ارتد يتوضأ مرة أخرى. نقول هكذا حصل العلم أن العلماء يفعلون صبر واستقراء حتى يستخرجوا كل ما يتعلق يعني في هذه المسألة. طيب هل الشيخ هنا استقصى جميع مسائل نواقض الوضوء؟ هنا ذهب الشيخ لما هو راجع عنده من نواقض الوضوء، لأن في مسألة أخرى مختلف فيها هل تنقض أو لا تنقض. مثل ماذا؟ مس المرأة. لو أن رجلا مس امرأة بيده، صافحها أو زوجته أو قبلها أو والدته، هل ينتقض وضوءه أو لا؟ الصحيح أنه لا ينتقض. هل في مذهب يقول ينتقض؟ نعم في مذهب يقول ينتقض. بما استدل من قال؟ قال إن الله جل وعلا يقول أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. وأجيب بأن لامستم النساء المراد به الجماع ليس مجرد اللمس، بدليل أن مريم عليه السلام ماذا قالت؟ قال ولم يمسسني بشر. ومعقول إمام والبشر يطلع اسم جنس على من ومن؟ على الذكور والإناث، يعني أكيد أن مسها بشر، بمعنى والدتها أبوها أخوها صح؟ مستحيل ما مسها بشر. لكن هنا ماذا تريد؟ ولم يمسسني بشر، يعني غير متزوجة لم يطأها زوج، واضح؟ فأو لامستم النساء كما فسر ابن عباس صريحا بذلك أنه الجماع وليس مجرد اللمس. طيب لو قبل زوجته لشهوة هل ينتقض أو لا ينتقض؟ لا ينتقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه وصلى، يعني لم يجدد الوضوء. ولأن لا دليل يدل على ماذا؟ على أن التقبيل أو المس باليد ناقض الوضوء، إلا الآية التي مرت بها لامستم النساء يعني الجماع وليس اللمس باليد. طيب فإن قال قائل ألا يحتمل أنه إذا قبل زوجته أن يأخذ منه شيء؟ نقول لو خرج منه شيء فالناقض ليس تقبيل الزوجة وإنما ما خرج، هو الذي نقض، فهو داخل في الناقض الأول اللي هو إيش؟ ما خرج الخارج من السبيلين. طيب كمل تنبيه. تنبيه هام. أما غسل الميت فالصحيح هو أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك. لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائط وجب عليه الوضوء. هنا أيضا يعني من المسائل التي فيها خلاف هل أن الذي يغسل الميت يلزمه شيء؟ طبعا في حديث ورد لكن لا يصح، أن من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل جنازة فليتوضأ. هالحديث لا يصح، هالحديث لا يصح. وبعضهم يقول بما أنه ضعيف على أن نأخذ على سبيل الاحتياط يستحب في حق من غسل ميتا أن يغتسل، ويستحب في حق من حمل ميتا أن يتوضأ، وهذا لا وجه له الاستحباب بما أن الحديث لا يصح. لكن الشيخ هنا يشير يقول فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء لو غسل ميتا، فضلا أنه يجب عليه الاغتسال حتى الوضوء أصلا ما يلزم، لا ينقض. قال وهو قول أكثر العلم. إذا قال القائل الصحيح يعني في قول آخر صح، وإذا ولما قال قول أكثر العلم يعني في بعض العلم قال لا يلزم أن يغتسل، طبعا بناء على الحديث الضعيف. إذا قال الشيخ لعدم الدليل على ذلك، طيب في دليل لكنه ضعيف والضعيف كعدمه. يقول لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء. لماذا؟ قال لعموم الدليل من مس فرجه ها فليتوضأ. طيب قال من مس فرجه لم يقل من مس فرج غيره، قالوا هذا خرج مخرج الغالب، لأن غالب الناس كل واحد يمس فرج نفسه، وقد يمس فرج غيره للحاجة، كما لو كان الطبيب أو الممرض يغير للمريض، أو الخادم للإنسان المعاق، أو المرأة تنظف ابنها. فقالوا إذا مس فرجا مطلقا سواء فرج نفسه أو فرج غيره يتوضأ. وقد ذكرنا الخلاف احنا اصلا في ماذا، في مس الفرج، وان ممكن يحمل على اذا مس فرجه لشهوة ينتقض، اما لشهوة يستحب ينتقض، وقيل ايش يستحب لحديث طلق المعارض لحديث بسرة. طيب قال طيب والواجب عليه الا مس فرج الميت الا من وراء حائل، وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. أما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة أو لامستم النساء، فالمراد بها الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، والله ولي التوفيق. نعم. في مسألة أيضا اختلف فيها، وهو إذا قاع يعني استفرغ ما في بطنه من الطعام، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ بعض العلم يقول ينقض، والشيخ ما أشار إليه. طيب ما الدليل؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قاع وتوضأ. قال طيب قاء وتوضأ لا يعني هذا أن القيء ينقض الوضوء ويلزم كل من قاء أن يتوضأ، ليس بلازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولم يأمر به، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به فيحمل على الاستحباب، فيستحب لمن قاء أن يتوضأ، لكن لا دليل أنه إذا قاء يجب أن يتوضأ وأن القيء ناقض من نواقض الوضوء. واضح؟ والله تعالى أعلم. إذا حد عنده سؤال شيء إضافة يفيدنا ويسأل. حاضر. ها؟ هو قال الشيخ الفرج قبلا كان أو دبرا، ما انتبهت؟ أنت اللي قرأت. بس ما الدليل؟ من مس فرجه؟ هذا اسمه فرج بعد، لأن قلنا الفرج معنى الفتح. تفضل. جزء بس من الحمام. إذا دخل دورة المياه عند المغسلة وكان هذا يعني دورة المياه فيها المرحاض وفيها المغسلة، قال بسم الله وتوضأ لا بأس، ما في شيء منه. نعم تفضل. خروج الدم، هذا تقدم في الدرس الماضي لما قال الخارج الفاحش النجس من الجسد، وفرقوا بين القليل والكثير، الكثير اسمه فاحش، فالشيخ هذا بلا أنه ينقض وغيره قال لا ينقض، تكلمنا في الدرس الماضي. نعم تفضل. ما المسائل التي يمكن الاستدلال بها الحديث ضعيف؟ نحن في غنى عنه إن كان ضعيفا، لكن بعض العلماء قال الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال دون الأحكام، ومع ذلك كلمة تقال وتتداول بين الناس دون النظر في قول من قال ذلك، فإنه قد وضع شروطا الناس لا تنظر فيها، بس هو حفظ كما يقال طرف الكلام ولم ينتبه لبقية الكلام، فيأتي بحديث ما أنزل الله من سلطان، وقد يكون في الأحكام وقد يكون في العقيدة، فإذا قال له ضعيف قال لا بأس يأخذ الضعيف في فضائل الأعمال، وهو الحديث في العقيدة قد يكون وقد يكون في الأحكام، لكن أخذ طرف كلمة هكذا سمعها أن الحديث أحد يؤخذ في فضائل الأعمال، فأخذ يستدل بها من غير أن يتثبت أولا هل هذا الحديث في فضائل الأعمال أو في فضائل الأعمال وفي غيره أو أصلا في غير فضائل الأعمال، ما ينتبه، خلاص كلمة أخذها حجة يحتج بها وهو لا يفهم ما يتكلم، هذا واحد. اثنان، لما قالوا يؤخذ ويستدل بحديث الأحاد في فضائل الأعمال وضعوا له شروطا، من شروطها من الشروط قالوا أن لا يكون شديد الضعف، ما يكون حديث منكر فيه مجهول فيه متهم بالكذب، وإنما يكون يسير الضعف. طبعا هل يتكلم يقول إيش يؤخذ من فضائل الأعمال، هل هو نظر في الحديث وراجعه فوجده هل هو شديد الضعف ولا يسير الضعف؟ إيش رأيكم؟ يطلق الكلمة ما يدري إيش معنى، معنى يحتاج أن ينظر ويتأكد هل هو شديد الضعف أم يسير الضعف. والحديث الضعيف طب يعني أقسام كثيرة، كل ما لم يجمع شروط الصحة والحسن يعتبر ضعيف، وهذا أقسام يكون أشد وأشد حتى يصل درجة الحديث الموضوع المكذوب، فكلما تخلف شرط صار الحديث فيه خلل. إذا تخلف شرطان ثلاثة، إذا كان هذا الحديث فيه كذاب، فيه متهم بالكذب، فيه منكر الحديث، فغير وارد أن يقال الآن الحديث ضعيف يؤخذ في فضائل الأعمال. وقد اشترط من قال يؤخذ في فضائل الأعمال أن يكون إيش؟ يسير الضعف لا شديد الضعف. واضح؟ إذن هنا ما يتنبهون لأنه هل هو في فضائل الأعمال أو ليس في فضائل الأعمال. اثنان، ما ينتبه لمسألة هل هو شديد الضعف أو يسير الضعف. ثالثا، قالوا لابد أن يكون هذا الحديث الضعيف في فضائل الأعمال مندرج تحت أصل صحيح. يعني لو جاء حديث مثلا في فضل ذكر الله عز وجل، أو في فضل قول لا إله إلا الله، أو في فضل المشي إلى المساجد، أليست هناك أحاديث صحيحة تؤيد هذا؟ في ولا ما في؟ في. فإذا جاء حديث مثلا يرغب في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ضعف، أحاديث كثيرة ترغب في ذلك، بل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، آية قرآنية. فإذا جاء الحديث مندرج تحت أصل صحيح، تحت آية أو حديث صحيح، وهو ضعيف ممكن يعمل به، لأن في حقيقة أمر ستكون حينئذ عملت بماذا؟ ها؟ بالصحيح ليس بالضعيف، فهو قريب من معناه. طيب حينئذ يقول إيش الفائدة من العمل في الحديث الضعيف ما دام أصلا في حديث صحيح ويغنينا؟ في صحيح، لماذا نأخذ بالضعيف ما دام عندنا صحيح ويغنينا؟ لكن إيش اللي يحصل؟ إن في هذا الضعيف قد يذكر من الفضل والأجر ما ليس في الحديث الصحيح. يعني لو أجاء حديث ضعيف أن من قال كذا وكذا لأذكار مشروعة فلو كذا كذا من حسنات أو لو كذا كذا من تكفير السيئات، لم يرد، لم يثبت هذا الأجر المذكور في هذا الحديث الضعيف، لكن العمل نفسه ثبت في حديث صحيح. تبه؟ فماذا يقولون؟ يقول حينئذ نعمل بهذا الحديث الضعيف المندرج تحت الحديث الصحيح وليس شديد الضعف وفي فضائل الأعمال احتياطا. ايش معنى احتياطا؟ يعني يمكن يكون هذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فننال هذا الأجر الوارد في هذا الحديث. فحينئذ ماذا يحصل؟ لو حصلنا على الأجر المذكور في الحديث فبها ونعمة، وإذا طلع هذا ضعيف ولا يصح ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم فما فاتنا شيء، أصلا نحن عملنا بأصل هذا العمل المشروع في الأحاديث الصحيحة. واضح؟ فلما قالوا هذه الشروط أن يكون في فضائل الأعمال، وأن يكون ليس شديد الضعف، وأن يكون مندرج تحت دليل صحيح، وأن يكون العمل باحتياطا حتى لا يفوت الأجر عليك، لا أنك تعتقد أنك ستحصل على هذا الأجر، لاحظ حينئذ تجد مجازفة كبيرة عند الناس اللي يقول إيش؟ يستبع حديث فما أن ينكر عليه. قال ماذا يقول؟ يؤخذ في فضائل الأعمال. وقد يستدل أحيانا بما ليس بحديث، يعني حديث مكذوب أو حكمة متداولة، فيورد ذلك على أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل ليس بحديث هذا ما يصح، قال لا بأس يؤخذ في فضائل الأعمال. طيب مو حديث أصلا، وهذا أيضا وارد على كثير من الناس، وأنا جربت مع طلابي في المدارس لما كنت مدرسة قبل التقاعد، أقول اللي يعرف في أي آية من القرآن هذه الجملة له درجات، اللي هي الأقربون أولى بالمعروف، اللي يقول سورة كذا سورة كذا سورة، هذا مو قرآن، هذا ليس بقرآن، ليس آية من القرآن. لو قرأت القرآن كاملا ما وجدت إيش الأقربون أو المعروف إحدى آيات القرآن. شوف مش يعني الناس ما تظن أنه ليس بحديث فحسب، يظنون ماذا؟ أنه آية قرآنية. ليس واضح؟ طيب هل هو حديث صحيح الأقرب أو المعروف؟ أيضا ليس بصحيح، فهو لا حديث صحيح، لا وحديث صحيح فضل يكون آية من القرآن ومع ذلك متداول عند الناس ولا لا؟ بل قد يكون في ظني أن بعضكم الآن تو يتنبه أن الأقرب من المعروف ليس ليس بآية قرآنية فضلا، ليس بحديث نبوي فضلا يكون آية قرآنية. في واحد منكم تيتبرع يقول والله أنا حسب لي كلام مدة القرآن، في واحد منكم شفت أبو علي أحلى لك يا أبو علي. طيب الآن استفاد أبو علي، كان يظن هذا إيش؟ آية من سورة البقرة مثلا، ولا أي سورة؟ لا حديث، حديث ها ظنوا حديث ولا يصح. فبعض الناس قد يأتي بحديث النظافة من الإيمان، أو أطلب العلم ولا في الصين، أو أطلب علم من المهدي إلى اللحد، أو كذا، تسمى الحديث المشتهر على الألسن وقد ألفت فيها كتب، لكن المشتهر على الألسن ليس مضرا يكون صحيحا ولا ضعيفا ولا موضوعا، وإنما جمعوا ماذا؟ الحديث التي اشتهرت اللي تداولها الناس وتكلمون فيها، منها ما هو صحيح كحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا في البخاري، هذا في كل كتب السنة إلا موطأ مالك، وهو مشهور ولا لا؟ مشهور. وفي حديث قد تكون مشهورة عند الحامة والخاصة، النظافة من الإيمان وليس بحديث، ها الدين معاملة مثلا، ضعيف الطلاق، أبغض حالة الطلاق، في ضعف الحديث هذا. فالمقصود يعني الواحد لا يتسرع يقول حديث ضعيف يؤخذ من ضلال الأعمال من غير أن يتبين ما معنى الكلمة وإيش شروطها. في بعد بقي مسألة أخيرة في هذا، أن الحديث الضعيف عند اصطلاح المتقدمين كان يطلق المراد الضعيف ورد به الحسن، يعني الذي ينجبر، مش الضعيف الذي إيش دون درجة الحسن، لأن الحديث المقبول ينقسم أربع أقسام: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. شوف أعلاه هو الصحيح لذاته، ثم الصحيح لغيره. الصحيح لغيره أصلا هو إيش؟ يعني حديث حسن وحديث حسن، تقوى أحدهم بالآخر فصار مع تقوية أحدهم الآخر ها حديث صحيح لغيره، يعني وحده هو بسند حسن، لكن مع سند حسن آخر لحديث آخر تقوى به فيمكن يقال عنه صحيح لغيره، فهو أقل رتبة من الصحيح. الصحيح لذاته هذا أعلى رتبة، ثم الصحيح لغيره، ثم الحسن لذاته هو بسند حسن، ثم الحسن لغيره. والحسن لغيره معناه حديث ضعيف، حديث ضعيف تقوى أحدهم الآخر فصار حسنا لغيره، يعني هو وحده هو حديث ضعيف. فبعض الحديث أصلا ما يبلغ حتى درجة أن يستدل به في الاعتبار. شنو الاعتبار؟ يعني تقوية حديث أخرى، لا في المتابعة ولا في الشواهد. الشواهد أن يأتي الحديث بمعنى الحديث الأول، هذا حديث ابن عمر، هذا حديث أبي هريرة، ما العلاقة؟ حديث آخر لكن مع المعنى واحد، الموضوع واحد، فيقال حديث ابن عمر شاهد لحديث أبي هريرة لأنه يدل على معنى واحد. لكن متابعة أن الراوي يروي عن الشيخ وفي ضعف هذا الراوي، فيأتي تلميذ آخر للشيخ نفسه فيقول نعم وأنا حدثني الشيخ، فيتقوى به فيقال الراوي هذا تابع الراوي فلان إلى الشيخ الفلاني. فالمتابعة في ماذا؟ في الرواة، والشواهد في الأحاديث، وعملية البحث تسمى الاعتبار، وهو البحث حتى تبحث في الأحاديث ما الذي يتابع الآخر فيتقوى به، وما الأحاديث التي يشهد بعض البعض حتى يتقوى به، يسمى هذا الاعتبار. فذلك قد يمر بعضهم على حديث فيه ضعف يقول لكن هذا الحديث ضعيف إلا أنه يصلح للاعتبار، يعني خليه على جانب، قد نرى نجد حديثا آخر يشهد له أو راوي آخر يتابعه فيتقوى به، لكن في حديث ما يصلح حتى للاعتبار، يعني أصلا الحديث هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيه راوي متهم بالكذب أو منكر حديث أو كذاب أو وضاع، فهذا حتى للاعتبار لا يعتبر. واضح؟ طيب والله أعلم. في حد يسأل؟ نعم. إذا سلم على غير المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام، البداية لا تبدأه، يعني ممكن تقول التحية غير السلام، لكن تقول السلام عليك ما تبدأ إلا المسلم. فإن بدأوكم فقولوا وعليكم. والعلماء اختلفوا هل يقول وعليكم أو عليكم، لأن جاءت رواية، وهل النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم أو قال وعليكم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم فبعض الرواة أسقط هذا الحرف فقال عليكم، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم وبعض الرواة زاد حرف فقال وعليكم؟ شوف الدقة، بحثوا بحثا طويلا حتى إيش اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، هل قال فقولوا عليكم أو قال قولوا وعليكم؟ احتمال أنه قال عليكم واحد الرواة زاد الواو، واحتمال أنه قال وعليكم واحد الرواة أسقط الواو. يعني هذا الدين محفوظ، كما حفظ الله القرآن حفظ السنة. والدليل، دليل الله خلقنا لنعبده، ولا يمكن أن نعبده بالقرآن دون السنة. لو لم يحفظ لنا السنة لكان قد أمرنا، كلفنا بما لا نطيق. والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعة، فلا يمكن، لا يمكن. لا تظن بالله ظن السوء أنه ضيع السنة وضيع العبادات، إذن كيف يعبد؟ يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق حتى يعبد كما أمر، بل قال فاستقم كما أمرت. طيب كيف نستقيم كما أمر جل وعلا، وهو جل وعلا الدين دينه، ولا يحفظه لعباده حتى تعبدوا به؟ تبهتم؟ فصار من حكمة الله ورحمته أن يحفظ هذا الدين بكتاب الله وسنة رسوله حتى يعبد سبحانه وتعالى، حتى من شاء أن يعبده ويتقرب إليه يمكنه ذلك. واضح؟ فالعلماء بذلوا جهودا عظيمة جبارة قبل أن يخرج الكمبيوتر وتخرج الفهارج وتخرج أدوات الطباعة، كانوا يتنقلون ويسافرون ويرحلون ويحفظون الأحاديث ويقيدونها بأدوات بدائية جدا، فحفظوا عشرات بل مئات الآلاف، بل ليس هذا فحسب، حفظوا حتى تراجم الرجال، كل واحد اشتغل بالحديث لو روى حديثا واحد في حياته إلا تجد أهل العلم تابعوه وعرفوا ما فيه من جرح وتعديل وسفر ورحلة، ومن تلاميذه من مشايخه، حتى يؤخذ عنهم أو لا يؤخذ، حتى إذا جهلوا من هذا الشخص ما اسمه ما نسبه ما بلده من مشايخه من تلاميذه فلان، توقفوا في حديثه، ما نأخذ إلا عن إيش، عن من عرفنا من فنأخذ حديثه. فتجد كتبوا مؤلفات مصنفات إلى أن طبعت اليوم في التراجم، كل راوي حمل حديثا رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام أو بعيدا إلا وتوجد له ترجمة، ومن لم يجد له ترجمة يتوقفون في حديثه. كل هذا من الله عز وجل، سخر العلماء حتى يحفظ هذا، أبشركم بأن الله محفوظ. لكن نحن الذي إيش نقصر بالأخذ به، أو نأخذ لم تقصير عندنا قصور بالأخذ بالدين، ولا الدين محفوظ فينا بليانا، فإذا أخذت به فهذا شرف لك، وإذا أهملته فهذا يعني على نفسك، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.